ربما معصية أورثتك ذلا لله وانكسارا خير لك من طاعة أورثتك عزا واستكبارا. أنا مش عايز واحد ملتزم بالصلاة يبص على جاره اللي ما بيصليش ويعتبر نفسه أحسن منه. اوعى، دي خطيرة. ده بقى هنا إبليس كبر. الجارة محجبة وجارتها مش محجبة. تشعر بأن يعني أنا بقى أنا عائشة بنت أبي بكر وأنت أم جميل حملت الحطب. دي مصيبة، دي كارثة. بالعكس كذلك كنتم فمن الله عليكم. وبعدين يا ستي انت معتبره نفسك محجبه، مين قال لك انك محجبه؟ هو اللبس اللي انت لابسه ده لبس حجاب؟ مش الحجاب ده له مقاييس؟ ما دام لبس ضيق يظهر لنا انت نحيفه ولا سمينه ولا طويله ولا رفيعه، فايه الحجاب ده؟ هو مجرد ان تلبسي بنطلون حته بتاع 3 سم على راسك بقت مصيبه. فتنظر لغير الملتزمه او غير المحجبه ان افضل منها. واحد بيتصدق ويعمل مائده رحمن، جاره رجل الاعمال ما بيعملش مائده رحمن يشعر انه لا، بالعكس بالعكس. فالله يرضى عن عمر اول ما تولى اماره المؤمنين فراح لابو حذيفه بن اليمان. ابو حذيفه كان معاه اسم ال 17 منافق اللي في المدينه، فكان يعتبر كاتم سر رسول الله، رئيس في الجيش كاتم السر وفي في الادارات العليا كاتم السر. فعمر يسال ابو حذيفه طب ليه الرسول اعطى ابا حذيفه هذه الاسماء؟ لان بعد انتقال الرفيق الاعلى لو واحد منهم مات من ال 17 دول تخلي ولي الامر ما يصليش عليه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبره. فعمر يقول لابو حذيفه في مفاجاه مذهله، يا ابا حذيفه استحلفك بالله هل سماني لك رسول الله؟ يا شوف ازاي خايف على روحه عمر، ولا بالله عليك انا بستحلفك، ها الرسول سماني لك من ضمن القائمة السوداء بتاع المنافقين؟ فابو حذيفة لما فوجئ بالسؤال يبكي على روحه، واذا كان عمر كده امال انا اروح فين؟ فهو يظن عمر ان ابا حذيفة سبحان الله يعرف شيئا ولا يريد ان يخبره، فيظل كلاهما يبكي حتى ياتي احد الصحابة يذكرهما بحسن صحبتهما لرسول الله ويفتح لهم ابواب الرحمة. نطلع فاصل ونرجع نواصل حوارنا الجميل مع عالمنا الكبير دكتور عمر عبد، ورجعنا لكم تاني مع العالم الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. يعني الحقيقة الحديث شيق جدا عن هذه المآثر الجميلة وسيرة الصحابة، إذا كان عمر بن الخطاب يعني يخشى أن يكون من هؤلاء فما بالنا احنا كلنا بقى. ما هو شوفوا ده الشيء. نعم. أنا استقرأت تاريخ الصحابة. نعم. المبشرين بالجنة مش العشرة بس، مش أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة فقط لول العشرة، لا، أهل بدر من المبشرين بالجنة. نعم. يا لعل الله اطلع على أهل بدر فقال يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أصحاب الحديبية لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت شجرة يد الله فوق أيديهم. المهم يعني نعم. إلى آخر الآية دول مرضى عنهم أيضا. اشتاقت الجنة إلى عمار. ما مش من ضمن العشرة إنما زيادة. نعم. يا بلال ماذا تصنع؟ ما دخلت الجنة إلا وسمعت دبيبا عليك فيها. قال ما توضأت وضوءا إلا وصليت به ركعتين يا رسول الله، وما أحدثت ذنبا إلا وعقدته باستغفار. فإذا سبحان الله جاءت مناديل حرير هدية لرسول الله من اليمن عليه الصلاة والسلام. فتعجب الصحابة من لين الحرير سبحان الله. قال لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذا الحرير، يبقى سعد في ايه؟ في الجنة. وهكذا يعني سبحان الله. مزبوط. لما دول بشروا بالجنة منطق القول يقول انهم يكونون اكثر امنا في اخرتهم او في ما استقبلوا من ايام بعد تبشيرهم بالجنة، صح ولا لا؟ يكون عام المستبشرين. استقرأت انهم اصبحوا اكثر خوفا، اكثر خوفا. يعني نضرب مثال، يقول له عمي انا بنيت المدرسة وابني هو ماسك الاداره بتاعتها، وابنك ده ابن اختنا يعني الولد ابن ده يبقى خاله. نعم. ها والامتحانات احنا بنحطها والنتائج تحت ايدنا، ها تطمئن اكثر من ولا توديه عند مدرسه ثانيه؟ الاطمئنان بتاعك هيكون اكثر لانك بتطمئن من صاحب المدرسه واداره المدرسه وفي قرابه، ولله المثل الاعلى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيديش كلام كده من عنده، يعني بيدي وحي. نعم. ده من اهل الجنة ده من اهل الجنة بقى سبحان الله. طيب هؤلاء الذين هم من اهل الجنة

بس يعني هذا بالبلد كده بالأحلى. ربنا يكرمك يا مولانا. في ختام الحلقة نرجو أن تدعو أن نؤمن خلف حضرتك. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا واغفر بفضلك زللنا وآثامنا واعتق من النيران رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا. اكرمنا ولا تهنا, اعطنا ولا تحرمنا, زدنا ولا تنقصنا, كلنا ولا تاخذ علينا, اثرنا ولا توثر علينا. اللهم ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابنائنا زوجات صالحات ووفقنا لما تحب وترضى واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آمين وصحبه وسلام العالمين. ربنا يكرمك يا مولانا وينفع بحرك دايما, وان شاء الله غدا الحديث بقية ان شاء الله. اشكركم جدا جدا ونشوفكم على خير بكرة ان شاء الله. السلام